ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كلام عام، كل الناس سيجد على النار الا من نجاه الله عز وجل. كل الناس في خسران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. كل الناس سيذوق العذاب الاليم الا عباد الله المخلصين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب الجنة. أن الخطاب يكون للناس ثم يستثني له عز وجل عباده المخلصين هؤلاء الثلة القليلة، وذلك لأن أهل الجنة قليل بالنسبة لأهل النار كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. الله عز وجل ويقال لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا رب ما بعث النار؟ في رواية يقول: من كل 199 واحدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ومنا رجل واحد؟ قال: أنتم أو أمتي في الناس كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وفي رواية أيضا في البخاري ومسلم أنه يقول: من كل 1099 نفسا إلى جهنم، واحد واحد فقط إلى الجنة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. ثم قال: أنتم في الناس أو مثل أمتي كجلد أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأسود. قال العلماء: هذا العدد التقريب، أن أهل الجنة قليل قليل بالنسبة لأهل النار والعياذ بالله. وقيل أيضا أن هؤلاء 1000 هم من الكفار، أما هؤلاء 100 الذين سيجوا منهم 1 من 100 هؤلاء من عصاة المسلمين جمعا بين الأحاديث. لذلك الخطاب يقول للناس عام ثم يستثنى هؤلاء الثلة الذين هم عباد الله المخلصين. من هؤلاء يا رب؟ وما أعددت لهؤلاء يا رب؟ إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. هذا هو أول مشهد. هؤلاء الثلة الذين هم عباد الله المخلصين، هؤلاء أعد الله عز وجل لهم هذه الجنة. أولئك لهم رزق معلوم أي الجنة، فواكه كثيرة مما تشتهيه أنفسهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فواكه وهم مكرمون مرفهون منعمون، أعدها الله عز وجل لهم كرامة لما بذلوا في الدنيا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا بمشمر للجنة؟ فإنها ورب الكعبة لا خطر لها، إنها ريحانة تهتز وزوجة حسناء بهية ونهر مطارد، إنها الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم ادخله. فوالدي وأمك رمون مرفهون منعمون، يطاف عليهم بكأس من معين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لا يتعبون لا يكلون ولا يملون، فقط يتنعمون وهم على سرر متقابلين. قالوا على سرر متقابلين: لا ينظر أحد إلى ظهر أحد، لا ينظر أحد إلى ظهر أحد. أنت في الدنيا إذا أعطاك أحد ظهره فاحزن أو تغضب. والجنة دار كمال ليس فيها شيء ولا بسيط يكدر عليك صفو النعيم. هكذا خلقت الجنة وهكذا خلقت الدنيا. خلقت الجنة كامية النعيم لا كدر فيها أبدا. أما الدنيا خلقت دار كدر وتعب، لا توجد لذة في الدنيا إلا وبعدها كدر، لا توجد لذة في الدنيا إلا وفيها كدر. ليس في الدنيا نعيم صافي أبدا، لأن الله عز وجل ذكر ذلك للجنة. فالدنيا دار ابتلاء وتعب، والجنة دار جزاء وثواب. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكوال وأباريق وكأس معين. هؤلاء الولدان المخلدون إذا رأيتهم فهم كاللؤلؤ المنثور، تراهم وهم في منظر بهيج جميل. مخلدون أي خالدون، وقيل مخلدون أي يلبسون الأقراط، فإن الخلد هو القرد حتى يكونوا في أبهى منظر يتزينون. هؤلاء الولدان المخلدون قيل هم أطفال المسلمين، وقيل هم أطفال الكفار الذين لم يبلغوا التكليف، ماتوا قبل التكليف. ثم قالوا: لو دخل الجنة أحد من أهل الدنيا سينعم، لن يعيش فيها خادما. فأولاد المسلمين يلحقون بآبائهم حتى يكتمل نعيمهم وتكتمل لذته فلا يخلدون في الجنة. وأطفال الكفار أيضا إذا قدر لهم الجنة لأنهم لم يكلفوا سينعمون. لذلك رجح ابن كثير وغيره أن هؤلاء الولدان المخلدون هم خلق جديد يخلقهم الله عز وجل لخدمة أهل الجنة كالحور العين. خلق ليسوا في الدنيا بل خلقوا للجنة. خلق الولدان المخلدون لخدمة أهل الجنة، وخلقت الحور العين لرجال الجنة. يطوفون بأكوال وأباريق وكأس من معين، يطوفون على المؤمنين بكؤوس من الخمر لذات بالشاربين. وكل ما يشرب المؤمن في الجنة أنهار تجري من تحته حتى لا يخشى أنها تنتهي أو تنطب أبدا، فتكون جارية من تحته حتى يطمئن قلبه. من خمر اللذة للشاربين ليست كخمر الدنيا، فخمر الدنيا لونها إما أصفر أو أحمر أو بأي لون من الكدرة مما يعني تعف عنه الفطرة السليمة، وله رائحة خبيثة، فأصحاب الفطرة السليمة لا يقربونه لقبح المنظر والرائحة. لذلك كان خمر الدنيا لذة للشاربين في الطعم، بيضاء للناظرين في العين، لا فيها قبر ولا هم عنها ينزفون. هذه الخمر لا فيها قبر، لا فيها صداع رأس أو وجع بطن، ولا هم عنها ينزفون، ولا تذهب طعمي ورائحتي. حسنة المنظر ليس فيها شيء مما في هذه الدنيا من خير أو مما في فضل الدنيا، لأنها كاملة نعيم. ثم مع كل ذلك الحور العين، حور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ولا جان، وصفهن الله عز وجل كأنهن قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن، قاصرات الطرف لأنهن مقصورات في الخيام، وهن عين. والعيناء، المرأة العيناء هي التي عينها واسعة وحسناء جميلة، عينها جميلة وواسعة، فهذا كمال الحسن. فوصفهن الله عز وجل بأنهن قاصرات الطرف، لأن ذلك كمال الجمال. وتأمل إلى امرأة عزيز حينما أدخلت يوسف على النسوة، فقطعن أيديهن من جمال وبهاء منظر يوسف عليه السلام لحسن المنظر وجماله. فلم تكتفي امرأة العزيز بهذا الجمال الظاهر، بل زادته منقبة أو مناقب فوق مناقبه، فقالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. فأكملت صفات الجمال بأنه مع هذا البهاء وهذا الجمال فهو عفيف تقي نقي، فيكون كمال الجمال بحسن المنظر وعفة النفس ونقاء الطبع وصفائه. لذلك كانت الحور عفيفات مع حسن المنظر، وهن كالبيض مكنون، مكنونات محفوظات مصونات عن كل شيء، عن النظر وعن اللمس، كالبيض كما قالوا. وصفهن بالبيض المكنون أي بطرافة الأبدان وحسن المنظر، لأن البيض أيها الإخوة داخل القشرة محمية لا يمسها شيء، محمية تماما عن اللمس وعن المنظر. فإذا رأيت ما بالداخل وجدته أبيضا جميلا، كذلك حور العين. وإذا أرادت المرأة من الدنيا، من أهل الدنيا، أن تشابه حور العين وأن تقترب من هذا الكمال، فعليهن أن يكن مثلهن قاصرات الطرف، أن يكن قاصرات الطرف، وأن يكن مع ذلك عفاف وصلاح. ثم الجمال الرباني، هذا وصف الحور العين. فما بالك بنساء الدنيا ممن يدخلن الجنة ممن تعبت وعبدت الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن في الجنة: خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، في كل زاوية له فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة، اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولا ملأت ما بينهما ريحا. تأمل لو اطلعت امرأة واحدة من أهل الجنة إلى هذه الأرض إلى أهل الدنيا، كلما سرت في مكان وجدت ضوءا وريحا طيبا من ريحها، فما بال من كان بالقرب منها. فأسأل الله عز وجل أن تخرج الجنة. هذا أول مشهد لأهل الجنة وهم يتنعمون هذه الجنة التي ورثها الله عز وجل لهم كرامة لهم يعملون لبني آدم في الجنة الآن، يغرسون له الأشجار ويبنون له القصور والدور، فلربما أمسكوا توقفوا عن العمل، فيقال لهم لما أمسكتم؟ فيقال لهم حتى يبعث إلينا بالنفقات، فابعثوا إليهم بالنفقات، نفقات الجنة. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر. نفقات الجنة 12 ركعة نافلة يرد لك بها بيت في الجنة. نفقات الجنة هذه العبادة. هناك من يبذل وفي رأسه هذا الهدف، قام أحدهم أو شرط على نفسه شرطا بينه وبين الله، قال: سأخطب حواء في الجنة بصلاة 30 خطبة للقرآن، سأخطب 30 خطبة. يا رب هذا أمر حرية من حور العين، وجعل لذلك وردا من اليوم يقرأ وردا من القرآن حتى ينتهي على 30 خطبة. وفي ليلة وهو يقرأ ورده غلبته عيناه، فرأى في المنام حرية وجهته وتقول له: أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونحن محبين عنا حرام، بأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. هذا هو أول مشهد. ثم قال الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا أنتم مطلعون، أي مطلعون إلى جهنم. فانطلع فرأى جمادم أهل النار وهي تسحى وهي تدور في النار. فانطلع فرآه في سوائل الجحيم هذا القليل، فرأى أعداءه في أصل الجحيم، فرأى أعداء الله في أصل الجحيم، فرأى المشركين والكفار في أصل الجحيم، فزاد شكرا لله عز وجل على ما فيه من النعيم. والمؤمن لا تكتمل لذته في الجنة إلا حينما يرى الضد، لا تكتمل اللذة إلا حينما ترى الضد أمامك، حينما ترى نفسك في نعيم وترى أهل النار وهم يعذبون ويصرخون ممن ظلم وطغى على الناس وتجبر ولم يبق شيئا ليوم الآخر، وأنت ترى المشركين وأعداء الدين وهم يعذبون، فتزداد فرحا فتزداد شكرا. أن نجاك الله عز وجل، أن أورثك الجنة فأنت تراه الآن، وأهل النار يرون بدورهم أهل الجنة حين يقولون عن لهم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكفر. هذا من تمام الجحيم. ثم قالوا أفما نحن بميتين، لا يصدقون أنفسهم، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، نحن في هذا النعيم أبدا لن نموت مرة أخرى، قالوا لا، وما نحن بمعذبين، قالوا لا، فيزيدون فرحا إلى فرحهم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يؤتى به على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة نعيم، لأهل الجنة تنعموا فيها فلا تموتوا أبدا، ويقال لأهل الجنة أن اخلدوا فيها أيضا تعذبون ولا تموتوا أبدا. هذا من تمام النعيم أن يطلعوا إلى أصل الجحيم. وقد روي في ذلك قصة عن رجلين من بني إسرائيل، وكان كلاهما شريكين، وكان أحدهما يحترف حرفة والآخر لا يعرف حرفة، فأراد صاحب الحرفة أن يفض الشركة فقال له نقسم الأموال بيننا، وكانت 8000 دينار، فقسموهما بينهما كل واحد 4000. ثم ذهب أحدهما صاحب الحرفة واشترى لنفسه دارا جميلة عظيمة كانت لملك وقد مات، ثم دعا صاحبه وقال له انظر إلى هذه الدار العظيمة قد اشتريتها بألف دينار. فنظر إليها ثم بعد أن مشى قال يا رب ارزقني دارا خيرا منها في الجنة، وتصدق بألف دينار. ثم لبث ما شاء الله له، ثم قام صاحبه وتزوج امرأة حسناء، ثم دعاه وأحضر له طعاما وقال له لقد تزوجت امرأة حسناء بألف دينار. ثم مشى من عنده وتصدق بألف دينار وقال يا رب ارزقني امرأة خير منها في الجنة. ثم لبث ما شاء الله، ثم قام صاحبه واشترى بستانين بألفي دينار، ثم دعاه وقال له انظر إلى هذين البستانين، فلما مشى تصدق بألفي دينار وقال يا رب ارزقني بستانين خيرا منهما في الجنة. ثم بقي المؤمن ليس معه شيء، وبقي الآخر عنده من القصور والبساتين والزوجة الحسناء، فعمل هذا المتصدق أجيرا حتى استأجره أحد الناس مشهرة يخدم دوابه ويكرس تحته، فكان إذا رأى دابة ضامرة ضعيفة كان يضربه ويذله ويقول له أكلت شعير الدابة، ونام حتى خرج صاحبه الى القصر فتعرض له فلما رآه عرفه فصافحه وسلم عليه وقال يا فلان كيف حالك؟ قال له حالي كما ترى وقد اردت ان اعمل عندك اجيرا في ارضك على كسره خبز اكلها واذا بليت ثيابي تكسوني غيرها. قال ولم تاخذ من المال مثلما اخذت فاين ذهب مالك؟ قال هذا حالي ولم يرد ان يخبره. فقال له لا خير لك عندي حتى تخبرني ما فعلت في مالك. فقال له لقد اقرضته. قال لمن؟ قال للملي الوفي. قال من؟ قال الله ربي. وكان يصافح يده فدعاه وقال له أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ ثم تركه ومضى. فعاد صاحبه وعاش في ضيق من الزمان إلى أن مات، وعاش الآخر في سعة من الزمان إلى أن مات، وجيء بهما يوم القيامة أو جيء بالمؤمن يوم القيامة. فسار به الملك في دار عظيمة، قصر عظيم جميل، وفيه امرأة حسناء يضيء ما تحتها، وبساتين رائعة، وقال هذا لفلان كان يقول كذا وكذا، أين ثم قيل له اطلع، فاطلع فرآه في سوار الجحيم، قال تالله إن كنت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذه قصة كثير من الناس. كم من صاحب سحب صاحبه إلى طريق القي والنار والعياذ بالله. لذلك لابد أن يلتمس كل واحد منا صديق طائع وفي يأخذ بيده إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصحبة الصالحة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فاكثرنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه، فان صلاتنا تعرض عليه كما اخبرنا. قالوا كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد علمت او بريت؟ قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله. اللهم ارزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذان مشهدان، وتأمل، أصحاب الجنة يتنعمون ويتكلمون، حتى إنهم يتكلمون عمن كانوا في الدنيا، ممن يعرفون، ممن كانوا يغونهم، يذهب بهم إلى الجحيم. ثم قال الله عز وجل لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إنا جعلناها فتنة للظالمين. أهل النار والعياذ بالله طعامهم الزقوم. طعامهم الزقوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا لو أن مطرة من الزقوم قدرت على أهل الأرض لأفسدت عليهم معيشتهم، فكيف بمن طعامهم ليس إلا الزقوم؟ هذا طعامهم الزقوم، ثم إن لهم عليه شوكا من حميم، هذا الطعام ثم معه الحميم الذي لا يغني، لا يسمن ولا يغني من جوع، يجوعون فيأكلون الزقوم فيجوعون أكثر، يعطشون فيشربون من الحميم، مما يسيل من أهل النار من عصارتهم، مما يخرج من جلودهم وأكبارهم وفروجهم فيشربونه فيزيدهم عطشا على عطشهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقرب إليهم ماء إلى أهل الأرض فيتكرهونه، فإذا اقتربوا منه شوى وجوههم وسقط فيه فروة رأسه، فإذا شربه أحدهم سالت أمعاؤه حتى تخرج من طوله. هذا طعامهم وشرابهم وحالهم، فذلك خير نزلا هذه الجنة وما فيها، أم شجرة الزقوم وما فيها؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا. ذلك يوجد لذة في الدنيا تستحق أن تؤخذ وخلفها جهنم والعياذ بالله. لا توجد لذة في الدنيا أبدا بعدها جهنم تستحق أن تنال، ولا يوجد تعب في الدنيا خلفه الجنة إلا ويستحق أن يسار إليه ويتعب فيه. نعم يا أخي، كما قيل: رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوب ماء بارد تشربه في عافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى بناحية، تدرس فيه دفترا مستندا بسارية، تقرأ فيه مصحفا عينك به باكية، معتبرا بما مضى من القرون الخالية، خير من السعادة فيه، خير من السعادة في القصور العالية تعطرها عقوبة تصلى بنار حامية. طوبى لمن يسمعها تلك لعمري كافية، فاسمع لنصح مشفق الخوف عليك بادية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم قنا النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم اهدنا واهدِ بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واجمعنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب العالمين، نحن وأهلنا وذرياتنا أجمعين. اللهم حرم أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأهلنا أجمعين، حرمنا جميعا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا عذاب يا أرحم الراحمين. وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر المجاهدين والمستضعفين في كل مكان، اللهم انزل عليهم مددك ونصرك يا أرحم الراحمين، وارفع البلاء والغلاء والوباء عنا وعن إخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين، بعزتك وقدرتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إننا لا نرجو إلا سواك فاستجب بدعائنا، ولا ترد أيدينا صفرا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين وصلنا وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.